السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لدينا 6 إن شاء الله. ما شاء الله. أولاها هل الصوبات اللي هي المواقد المعروفة هذه اللي تكون في البيوت بتدفوا فيها والنار محبوسة فيها، هل تقع ضمن الحديث النبوي الشريف اللي بيأمر أن هذه النار عدو لكم فأطفئوها يعني في الليل إذا نمتم؟ لا تدخل، لا تدخل. لا، هل يحضركم دليل؟ الدليل هو كانوا قديما ما عندهم إلا السرج، أبو الفتيلي يعني. أيوة السرج. وذكر الرسول في بعض الأحاديث الصحيحة أن الفأرة تأتي وتسحب الفتيلي فقد تحرق البيت على آله. أيوة. أما هنا لا يتصور هذا إطلاقا، لأنها محبوسة النار. أي نعم، محبوسة. وثانيا ما في فتيلة، وما فتيلة تجر بطريقة أو بأخرى تتعدى خارج يعني. اي نعم.